الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد، أنت أهل الحمد والثناء. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل الأنبياء والمرسلين، بعثه الله رحمةً للعالمين وقدوةً للسالكين إلى رب العالمين، فبلغ البلاغ المبين، ترك أمته على محجةٍ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. فجزاه الله عن أمته خير ما جزى به نبياً عن أمته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، كما سمعتم وعلمتم أن الموضوع هو يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حالة تمر بنا، وهي النوم. إذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضع رأسه على الوسادة قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم صل على محمد، أو بسمك اللهم أحيا وأموت. فهذه تذكرنا أيها الأخوة في الله، النوم هذه تذكرنا بالموت، بالموتة. هذه النومة تسمى الموتة الصغرى، تذكرنا بالموتة الكبرى. ثم إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الاستيقاظ من النوم يذكرنا أيضا يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن أيها الأخوة في الله، الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمر بمراحل، مراحل منها الانتقال من عالم القصور والفلل والدور إلى عالم القبور، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. ما أحد يعلم متى يأتيه الموت. هل أحد يعلم يا أخواني؟ أبدا، ما في أحد يعلم، لأن الله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. شفت هذه الآية تقطع على الذين يفكرون بطول الأمل في الدنيا، لأن الشيطان يأتيهم ويفتح عليهم أبواب طول الأمل والتسويف، سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا. لكن إذا مرت بك هذه الخواطر التي يفتحها عليك الشيطان، تذكر أنت أخي في الله قول الرحمن جل جلاله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الموت الذي يأتي على بغتة، يأتي على غرة وبدون إنذار، لا يدخل مع الأبواب ولا يستأذن من البواب، لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أين المفر؟ ما في مفر من الموت. لا إله إلا الله، الله أكبر. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. الموت كتبه الله على الخليقة أجمعين. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. وكلنا نسمع ونعرف ما الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل به الموت وهو مستند على صدر عائشة رضي الله عنها، جعل يمسح وجهه بالماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم صل على محمد، ذاقها أشرف الخلق، ذاقها أحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما بوجهه وهو يعاني من سكرات الموت، قالت: وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. إخواني في الله، علينا دائما أن نتذكر هذا المنغص المكدر الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هادم اللذات. إي والله إنه هادم اللذات. بينما الإنسان في صحة وفي رفاهية من العيش، جمع الأموال وشيده، ما يدري إلا وقد نزل به الموت ويهدم هذه اللذات كلها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أين المفر؟ كلا كلا، ما في مفر. لا إله إلا الله، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك ربنا جل وعلا أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، العليم بعباده، الخبير البصير بعباده، يقول جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. الله أكبر. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبحان الله، لابد من الموت. وإن سوينا وإن جعلنا الأساس إلى 6 متر 7 متر، الله أكبر، لابد من الموت. ولو نسكن في فندق 50 نجمة، الله أكبر. يقول الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت. لا إله إلا الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو تطور الطب، لأن بعض الناس الآن يقول الطب تطور. نعم تطور الطب، لكن والله لا بد من الموت. والله الذي لا إله غيره، لو يجتمع أطباء العالم كلهم عند رأس إنسان يحتضر نزل به الموت ما يزيدون في عمره. يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أسمع: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تحدي من الله، والله ما تستطيعون رده. خلاص، إذا نزل الموت بطل مفعول الدواء واحتار الطبيب. يقول الطبيب: أوه، توقفت نبضات القلب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، ثم نذهب، ها، نتلمس الأقدام وإذا بالقدمين تبرجا، وإذا بالساقين تبرجا، وإذا بالفخذين تبرجا، ضع يدك على صدره. قال: إيه والله توقفت نبضات القلب، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. وإذا بالبصر يشخص والأنف يميل والفم ينفتح. لا إله إلا الله. اللهم رحمك رحمك يا أرحم الراحمين، اللهم الطفنا بلطفك يا لطيف بالعباد. الله أكبر. يقول بعضهم رحمه الله: سفري بعيد وزادي لا يبلغني. والله، الله أكبر. الله يعيننا على ذلك السفر يا عباد الله. سفر طويل يحتاج منا إلى زاد. نسأل الله أن لا يجعلنا من الخاسرين. لا إله إلا الله. سفري بعيد وزادي لا يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ثم يقول رحمه الله: ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. الآن المعاصي بين أيدي الناس مع الأسف الشديد، ها، الذين ابتلوا بهذا الجوال الذي ينقل لهم تلك الأمور المحرمة، ينظرون إلى مناظر محرمة مخزية. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. الله أكبر. كيف الأحوال يا أمة محمد؟ وربنا جل وعلا يقول سبحانه وبحمده: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سبحان الله، نسأل عن السمع والبصر. طيب، الله لا يقدر علينا ولا على المسلمين شر. يا أمة محمد نقف مع أولئك، نقول: يا أخي تذكر، لا ينزل بك الموت، وهذه الآلة بيدك، تنظر إلى ما حرم الله. بل بعضهم ينام وهذه الآلة بيده، نام على ما حرم الله، ينظر إلى تلك الأمور المحرمة. لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. عباد الله، اسمعوا إلى هذا القائل رحمه الله: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زكريا، مسلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقرقني. ثم يقول رحمه الله وهذا المطلوب من اي والله ينبغي لنا يا أخوان أن نرجع إلى الله نتوب إلى الله نتوب إلى الله. والله ما ندري متى ينزل بنا الموت يا أخواني يا أخواني لا يلعب علينا الشيطان لا يلعب علينا الشيطان. سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب. ولا يدري الإنسان إلا وقد هجم عليه الموت. لا إله إلا الله الله أكبر. يقول رحمه الله دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. والله إذا تاب العبد وأسمع الدموع والعبرات بين يدي رب العزة والجلال بين يدي أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الذي قال وقوله الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. يا عبد الله تذكر أن الله جل وعلا ينزل آخر الآخر إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. لا إله إلا الله. وما أحسن ما قال ذلك القائل رحمه الله يقول يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان. قم في تلك الساعة المباركة وجدد توبة نصوحة تب إلى الله تب إلى الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. إخواني في الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لا إله إلا الله. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأحوالنا. إلى الله نشكو أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التوبة التوبة ما دمتم في زمن الإمكان. احذروا احذروا من دسائس أعداء الإسلام احذروا من هذه الآلات احذروا من هذه الآلات التي غزت الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. يقول رحمه الله دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. ثم يصف لنا حال الانتقال من هذه الدنيا. الله أكبر. يقول رحمه الله كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. والله الله أكبر. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا خواني. ما الذي يبقى علينا ما الذي يبقى علينا؟ يبقى علينا أن ننفذ ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الآن تراه أمام عينيك يتلمض عطشا تراه أمام عينيك يعالج من سكرات الموت. ماذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين. ثم يبشرنا صلى الله عليه وسلم فيقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ثم يقول رحمه الله: واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني. ومات. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ما الذي بقي الآن؟ الرجال يتنادون: يلا يا جماعة أعطونا المغسل أعطونا المكفل. لا إله إلا الله. يأتي المغسل ويقلبه على لوح المغسل، لا حول له ولا قوة. لا إله إلا الله. الله أكبر. ها؟ ثم يؤتى بكسوة، آخر كسوة يأخذها من الدنيا بدون مقاس، ما يقيس الطول ولا الرقبة ولا العرض. لا إله إلا الله. يلف بتلك اللفائف، ثم يحمله الرجال على أعناقهم إلى أين؟ إلى المسجد ليصلي. ليصلي؟ لا، انتهى، انقطع عمله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول رحمه الله: وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. اللهم ارحم، اللهم ارحمنا برحمك يا أرحم الراحمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا احتملت الجنازة احتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني. لا إله إلا الله. الله أكبر. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها. اللهم رحمك رحمك يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا إخواني في الله، لماذا لا نغتنم العمر ما دمنا في زمن الإمكان؟ لماذا لا نغتنم العمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف مع أصحابه رضي الله عنهم، فمر بجنازة، مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا. قال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. لا إله إلا الله. سأله عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. الآن هذا يوجد عندنا خاصة، خاصة بين أظهر المسلمين. إذا مات إنسان في خير، ها يقولوا؟ يبكون في المجالس ويتضج المجالس في الدعاء، والمقبرة تمتلي والمسجد يمتلي. ما شاء الله، الله أكبر. ها كل من يثني عليه: نعم الرجل، الله نعم، الله أكبر. لا إله إلا الله. من أهل الخير ومعروف بالخير، ونعم ونعم. لا إله إلا الله. لكن الآخر إذا مات، ها كيف أحوال الناس؟ يقول: الحمد لله، حصاة زلت عن طريق المسلمين، يا ليته ميت مبطي. الله أكبر. لا إله إلا الله. كم من إنسان يا أخواني الآن، نسأل الله العافية، يتمنى الناس موته، أما أولاده نسأل الله، يمكن مؤذي لأهله وأولاده، وإما جار نسأل الله العافية يؤذي جاره، وإما نسأل الله العافية أمور لا يعلمها إلا الله الآن في المجتمعات. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. الله أكبر. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ثم ينقل إلى قبره، يوضع في قبره. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن القبر أول منازل الآخرة. لا يغرك كلام الذين يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، لا هذا خطأ، خطأ في العقيدة، نعم، لا يغر قول من انتقل إلى مثواه الأخير، يعني القبر لا، القبر أول منازل الآخرة، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الله أكبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. انتقل من عالم القصور والفلل والدور إلى عالم القبور. بقي الانتقال الثاني، ها الانتقال الثاني إلى وين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين الانتقال الثاني؟ اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم، لأن الدنيا هذه سوف تزول، كل الدنيا سوف تزول. متى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأنت تقرأ هذه الآية تصور هذا العالم الدنيوي كله، يقول الآن ترى في إحدى البلدان يكون زلزال جزئي، انظر كيف يذهب ضحية هذا الزلزال، كيف إذا حصل الزلزال الكلي الذي يهدم الأرض وما فيها، لا إله إلا الله. فتصور الجبال يوم أن تتطاير غبار، تتصور تذكر السماوات يوم أن تتشقق، تذكر النجوم يوم أن ينقطع عقدها وتنتثر ويذهب ضوءها، تذكر البحار يوم أن يفجر بعضها على بعض، لا إله إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، اللهم رحمك رحمك يا أرحم الراحمين، يا له من حادث عظيم، يا له من حادث هائل مروع، لا إله إلا الله. عند ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق التي يموت فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين النفختين 40. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق. لا إله إلا الله. زلزلت الأرض زلزالها وذهبت الدنيا بأكملها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الباقي؟ الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الأرض بيمينه، يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، لا إله إلا الله. اقرأوا القرآن، قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينادي رب العزة والجلال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. لا ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله من السماء ماء كالطل وقيل كالظل تنبت منه أجساد الناس. أول من يحيي ربنا جل وعلا إسرافيل. لماذا؟ لأنه هو الموكل بالنفخ بالصور عليه السلام، فيأمره الله جل وعلا أن ينفخ فيه أخرى. قال سبحانه وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، الله أكبر. يوم يقوم الناس لرب العالمين. قاموا وإذا هم على غير الأرض التي كانوا يعرفون. أين أرض الدنيا؟ زلزلت الأرض زلزالها وذهبت الدنيا بأكملها، هم على أرض القيامة. يقول الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. على أي صفة؟ على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لا إله إلا الله، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. تصوروا أحوالهم يا أخواني في الله، تصوروا تلك الأحوال. إذا خرجنا من قبورنا حفاة عراة غرلا كما خرجنا من بطون أمهاتنا، خرجنا من بطون أمهاتنا حفاة بلا لعان وعراة بلا لباس وغرلا بلا ختان. لا إله إلا الله، تصوروا تلك الأحوال. خاشعة أبصارهم ترغقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويقول جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أين هم؟ على أرض القيامة، ولا أحد ينظر إلى أحد، ولا أحد يكلم أحد، ولا أحد يلوي على أحد، كل مشغول بنفسه كما وصفهم الجبار جل جلاله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بالله عليكم، أريد أن أذكركم يا أخوان، هل أحد أحن وأعطف من الأم يا أخواني؟ والله ما في أحد أعطف ولا أحن من الأم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. الأم، لا إله إلا الله، الذي حملت في بطنها 9 أشهر وولدت عند الولادة، عانت من الكروب التي لا يعلمها إلا الله. الله يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا الله، الله أكبر. عانت من الكروب ما لا يعلمه إلا الله، حتى أن بعض الأمهات تموت على طفلها. لا إله إلا الله. ثم إذا ولدت كيف حالها مع هذا الجنين؟ الله أكبر. 2 سنين رضاع وخدمة عظيمة، خدمة عجيبة، ما أحد يخدم مثل الأم. شوف، تذكر الأم شم ثيبة وليتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهو في بطنها إذا تحرك آذاها في أحشائها، وإذا سكن حطت يدها على بطنها. ليش ما يتحرك؟ ورا ولدي ما يتحرك. لا إله إلا الله. يا ويلك يا العاق، يا ويلك يا العاق، يا ويلك يا العاق، كيف قابلت الإحسان بالإساءة يا عاق؟ لا إله إلا الله، كم من أم تعاني من العقوق، لا إله إلا الله، اللهم رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. كم من أم تعاني من العقوق، خاصة في زمن المخدرات والمسكرات التي ابتلي بها كثير من المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لنا أحد الدعاة وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى، دخلت إحدى السنوات في إحدى السجون لألقي كلمة، وإذا بشاب مطأطئ الرأس، الله أكبر، تعلوه المذلة والندم، فجلست معه فقلت يا فلان لماذا أنت، ما الذي جاء بك بالسجن، ما الذي حصل لك؟ قال كنت أريد أن أذهب مع الشلة الذين جروني إلى المخدرات والمسكرات، وأتيت إلى أمي وطلبت منها شيئا من النقود وأبت، قالت ما عندي شيء، فصفعتها على وجهها حتى سقطت في الأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وحسبنا الله، حسبنا الله على من جر المخدرات والمسكرات إلى بلاد الإسلام والمسلمين. كم ضاع فيها من شباب، كم ضاع فيها من شباب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول قامت الأم مرة ثانية قلت أعطيني شيئا من المال، قالت ما عندي شيء، الله أكبر، فصفعها الثانية، يقول وسقطت على الأرض، والثالثة وسقطت على الأرض، والرابعة يأتي بجركة البنزين ويصبها علي ويحرقها. لا إله إلا الله، قاتل الله المخدرات والمسكرات، قاتل الله المخدرات والمسكرات. اللهم يا قوي يا علي يا عظيم، اللهم أرسل على مصانع المخدرات والمسكرات، اللهم أرسل عليها جند من جندك، اللهم أرسل عليها جند من جندك، تحرقها يا قوي يا علي يا علي يا عظيم، اللهم اقطعها عن بلاد الإسلام والمسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا الشاب بعد سنوات أقيم عليه الحد وقتل، ولله الحمد والمنة. أمك حملتك في بطنها لكن من غير شعوره، العقل خالطته المخدرات والمسكرات. ماذا يعمل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رجل يقوم على عائلته بأكملها، يرشهم بالرشاش وهم نائمون، ويبقى واحد من الأبناء يصيب يده، الله أكبر، وعيله ويفيق. وعند ذلك ماذا حصل يا أمة محمد؟ وبعد أن قتل عائلة بأكملها لم يبقى منها إلا واحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربي اللهم عليك بالذين يروجون المخدرات والمسكرات، اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف أذاهم عن المسلمين يا رب العالمين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول لكم مع حنان الأم وعطفها، انظروا كيف تعمل في الدنيا، لكنها في ذلك اليوم العظيم تذهل عن رضيعها. من الذي أذهلها عن رضيعها؟ اسمعوا، الذي أذهلها عن رضيعها قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. من الذي أذهل الوالدة عن رضيعها؟ اسمع: فإذا جاءت الطامة الكبرى. لا إله إلا الله. شوف أسماء يوم القيامة، المؤمن إذا قرأها في الدنيا ماذا تعمل في قلبه وفي مشاعره؟ كيف إذا حصلت في ذلك اليوم العظيم؟ لا إله إلا الله. ما الذي أذهل الأم عن رضيعها؟ فإذا جاءت الصامة لا إله إلا الله، الله أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره أمامنا يوم عظيم، يوم عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. شفت الوليد الصغير الذي يموت، ها، يوم يموت الدنيا ما عليه سيئات ولا ذنوب، كيف حاله إذا بعث يوم القيامة؟ قال الله جل وعلا: يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يجعل الولدان شيبا، تشيب منه مفارق الولدان. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا إخواني في الله، لماذا لا نجلس مع أنفسنا ونسأل أنفسنا؟ الآن الإنسان إذا أراد أن يبني له مشروع، ها، ولا يسوي له مشروع، تجده الليل والنهار يفكر، يجلس مع نفسه ويفكر ويخطط ويزين ويستشير الآخرين. طيب لماذا لا نجلس مع أنفسنا ونقول: كم مقدار ذلك اليوم العظيم الذي سوف يقف فيه الناس على أرض القيامة؟ كم مقدار ذلك اليوم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الله أكبر. نرجع إلى القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول الرب جل وعلا، وإذا ربنا جل وعلا يقول: كان مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله، الله أكبر. كان مقداره 50,000 سنة. ثم يقول الرب جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. كل مشغول بنفسه. ومع طول ذلك اليوم، مع طول ذلك اليوم أيها الأخوة في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. وما الذي يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفيض عليهم العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. هذه بشارة، بشارة من حبيبكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في جنات الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. لا إله إلا الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا أمة محمد، بشارة من رسول الله لهؤلاء السبعة الأصناف الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبقية الناس على أرض القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. لا إله إلا الله. إي والله يا أخوان يوم طويل وشمس حارة. لا إله إلا الله. ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. الله أكبر. يا ربي رحمك يا رحمك يا أرحم الراحمين. وقد جمع الله الأولين والآخرين لا يغادر في ذلك اليوم أحدا. ومع الجو ومع الأولين والآخرين والجن وغيرهم أيضا الوحوش والحيوانات والطيور كلها تحشر في ذلك اليوم العظيم الذي سماه الله يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم يفصل فيه مالك الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال بعضهم رحمه الله: عباد الله تذكروا أنكم سوف تعرضون على محكمة قاضيها الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. عباد الله تذكروا أنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل ومحاميها العمل وموظفوها الملائكة وجنودها الزبانية وساحتها أرض القيامة وشهودها. الله، من اللي يشهد؟ من الذي يشهد؟ فلان ولا علان؟ لا، شهودها الجوارح والأعضاء والجلود. نعم. اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. شهودها الجوارح والأعضاء والجلود. شوف الجلد هذا اللي نعمه صاحبه يأكل الربا ويغش ويخادع، نعم هالجسم ما يشهد عليه يوم القيامة، يشهد عليه، يقول لجلده كما قال جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله أكبر. لا إله إلا الله. أين المفر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المفر أن نعرف أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، نراقب الله في السر والعلان. اسمع يا عبد الله، راقب ربك في السر والعلان. إلى ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ذكر ثم اسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ: اليوم نختم على أفواههم. لا إله إلا الله. اليوم نختم على أفواههم. الآية التي ذكرها الله في القرآن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول فإني لا أجيز علي شاهدا إلا مني، فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. الكرام الكاتبين الذين طالما غفلنا عنهم، نعم إذا جلسنا في المجالس وفي غيره بدأ اللسان ينطلق يتكلم غيبة ونميمة وسخرية وأمور لا يعلمها إلا الله. ها؟ يا أخي أنت مراقب، أنت مراقب، الله وكل بك ملائكة يتعاقبون فيك بالليل والنهار، ملك عن اليمين وملك عن الشمال. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه، يختم على فمه، ويقال لجوارحه لأركانه انطقي بأمر الله جل وعلا لا إله إلا الله، فتنطق جوارحه، تنطق عليه أركانه، تشهد عليه بين يدي عالم الخفيات الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم يخلى بينه وبين الكلام، ثم يلتفت على أركانه، يلتفت على جوارحه، بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناظر. كيف تناظر؟ تناظر بين يدي الله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين الذي قال وقوله الحق جل وعلا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنتم تذكرون قبل سنين يوم المجالس ما كانت تطول عند آبائنا وأجدادنا، ها؟ إذا طال المجلس ساعة إلا ربع، لكن كيف مجالسهم؟ يا فلان اقرأ علينا من كتاب الله، اقرأ علينا من كتاب كذا وكذا، ها؟ ثم ينقضي المجلس على ذكر وعلى خير. نعم، ولا اسكتوا شوي، ذكر والله لا إله إلا الله، صلوا على نبيكم، اللهم صل على ينزل أحوالهم وأخبارهم لا إله إلا الله، الله أكبر. لكن الآن مجالسنا هي تنقضي بنصف ساعة ولا ساعة إلا ربع ولا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، ولا من أحيانا تبدأ الجلسة من بعد صلاة العشاء إلين يأتي وقت ثلث الليل الآخر، ثم يتفرقون وكل يجدع رأسه ينام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالكم بأحوالنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أيها الإخوة في الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين أين هم؟ على أرض القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. يقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ طال القيام واشتد الزحام واشتبكت الأقدام، بكت العيون وتفتتت الأكباد واستحالت الألوان، ألا ترون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقولون أبوكم آدم، أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، لا إله إلا الله، الله أكبر. اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتوا إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيأتوا إلى موسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام ويعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، اللهم صل على محمد. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. فيقوم صلى الله عليه وسلم مفتخرا بنعمة الله عليه ويقول أنا لها أنا لها، اللهم صل على محمد، ويخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة الثمانية، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. أدخل من أمتك من أبواب الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة الثمانية من لا حساب عليهم. الله أكبر. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صلى الله عليه يرحمنا وإياه بواسع رحمته، يقول في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. حقق التوحيد، نعم، خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحيا موحدا ويموت موحدا ويبعث موحدا. لا إله إلا التوحيد، التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبصرى أو لكما بين مكة وهجر. شفت، تذكر ثمانية أبواب للجنة، ما بين البابين كما بين ما بين المصراعين كما بين مكة وهجر. كم كيلو من مكة إلى الأحساء والبحرين؟ لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الداخلين من تلك الأبواب. عند ذلك يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وهذه هي الشفاعة الكبرى التي أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجيء الله جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته فيفصل بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله الكريم بالعرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا ممن يعطى كتابه بيمينه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين، اللهم اجعلنا على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من الواردين، اللهم أثقل منه شربه لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أحوالنا وأحوال المسلمين، اجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح بنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم ارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفاء المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمنا وإياهم برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.